الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وصلنا إلى قوله تبارك وتعالى: فعدة من أيام أخر. وتكلمت حول ما يتعلق بهذه أو في هذه الآيتين، ونكمل إن شاء الله الليلة إن يسر الله عز وجل بقية ما يتعلق بالآيات من الأحكام ومن التفسير المتعلق بها. كان أخوكم سأل، ما أدري موجود الولد هاني؟ طيب، كان أخوكم سأل عن صحة ما ذكرته عن الإمام البخاري من طريق الحاكم في معرفة علوم الحديث، لما تكلمنا عن قوله تبارك وتعالى: فمن كان منكم مريضا، وقلت إن المراد من ذلك، فيه نزاع بين أهل العلم، والجمهور على قول المرض الذي يشق ويمنع ويكون الإنسان عاجزا عن الصيام أو يقدر على الصيام مع شدة كلفة. قالوا: وأما المرض الذي لا يضره عن الصيام فلا يدخل في الآية. وبينت أن بعض أهل العلم قالوا المرض كله وهو الراجح، وبينت الدليل على ذلك، ونسبت إلى بعض أهل العلم القول بهذا. ومن هؤلاء ما ذكرت عن الإمام البخاري رحمه الله، ويرويه الحاكم في معرفة علوم الحديث. قال الإمام الحاكم في معرفة علوم الحديث: حدثني أبو سعيد أحمد بن محمد الفسوي قال: حدثني أبو حسان مهيب بن سليم قال: سمعت محمد بن إسماعيل. فأخوكم سأل هل صح هذا، وقال أنه بحث عن ترجمة مهيب بن سليم فلم يجد له ترجمة. وأقول هذا إسناد صحيح، فهذا مهيب بن سليم، وأنا لم أرجع كيف ضبطوها، لكن أقول هكذا مهيب بن سليم، وقد ذكره الخليلي في الإرشاد، وقال كما أقرأ: قال بخاري، أي من بخارى، ثقة متفق عليه مكثر، ثقة متفق عليه مكثر، أي اتفق الأئمة على توثيقه، وهو من الرواة الأربعة أو الأكثر الذين رووا صحيح البخاري عن الإمام البخاري. وقد روى بعض الكتب عن البخاري رحمه الله من طريق مهيب هذا، إن كان نطقه كما أقول. وذكره الإمام الذهبي في التاريخ وقال المحدث، ووثقه أيضا جماعة غير ما ذكرت عن الإمام الخليلي في الإرشاد. والراوي عنه شيخ الحاكم أبو سعيد أحمد بن محمد، أيضا ثقة محدث جليل، وهو من شيوخ الحاكم، وهذا إسناد صحيح، فقد صحت هذه الرواية عن الإمام البخاري رحمه الله. هذا جواب أخونا، فإذا حضر أحدكم يبين له إن شاء الله. يقول الله تبارك وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. تكلمت عن مسألة سرد الصوم لمن فاته الصيام في رمضان، لمن فاته الصيام في رمضان. وبينت ما يتعلق من خلاف أهل العلم أن بعضهم قال يجب أن يفرده سردا ولا يفرقه، وقول بعضهم يجب أن يصوم وإن فرق. وبينت أن الصحيح أنه يجب أن يفرد، والحجة في هذا ما ذكرته من حديث أبي هريرة: من كان عليه صوم فليفرده ولا يقطعه. وبينت أن العلامة الشيخ أهل السنة الألباني قد تردد في هذا الحديث واختلف اجتهاده فحسنه ثم رجع وضعفه، والصواب والله أعلم أنه حديث حسن. وبينت لماذا تردد الشيخ وما الذي حمله على أن يضعفه بعد أن كان يصححه. وبينت توثيق الإمام أحمد لهذا الراوي، وقلت إنه قد روى نسخة وقد تتبعت جميع أحاديثه في هذه النسخة فهي أحاديث مستقيمة يرويها الثقات، ولذا قال أحمد أحاديثه مستقيمة. وبينت هذا ولله الحمد والمنة. والصحيح أن هذا الحديث مع ثبوته يصح لتقييد مطلق قوله تعالى فعدة من أيام أخر، هذا وإن كان مطلق فهو لم يفرض السردة أي يصومها سردا متتابعا. هذا الحديث مع القول بصحته كما كان يحسنه العلامة الشيخ الألباني قديما ثم رجع وضعفه والصواب أنه حسن، هذا يقيد مطلق القرآن فعدة من أيام أخر مطلق، قيدته السنة بهذا الحديث. أما على القول بضعفه عند من يضعفه كالعلامة الألباني وغيره فعندئذ يبقى الإطلاق على إطلاقه. وبينت الراجح الذي أدين الله به والله أعلم، وتكلمت عن هذا بالتفصيل والله الحمد لله. كذلك اختلف العلماء في مسألة أخرى من قوله تعالى فعدة من أيام أخر، وهي مسألة الفورية أو التراخي في القضاء. وصورة المسألة أن من فاته أيام من رمضان لعذر فهل يجب أن يفطر أن يصومها بعد أن كان أفطرها لعذر، أن يصومها على فور انتهاء رمضان وأن ينتهي يوم العيد، أم أنه على سعة واختيار إلى قبيل رمضان الآخر. فهما أو هذان قولان معروفان عند أهل العلم. قال بعض أهل العلم يجب أن يباشر الصيام على الفور متى ارتفع العذر من سفر أو مرض، يجب عليه أن يصوم تلك الأيام ويقضيها التي أفطرها. وقال بعض أهل العلم بل له الاختيار وهو في سعة وله القضاء قبيل أن يدخل عليه رمضان الآخر. ما أدري ما الذي ذكرته واخترته هناك في شرح الدرر، تذكرون؟ على الفورية، نعم، هذا الذي كنت أقوله، واليوم بدا لي شيء آخر. فقد ذكرت هناك ولكني أحببت أن أتثبت منكم، قد ذكرت هناك في شرح الدرر عندما شرحنا كتاب الصيام، ذكرت هناك أنه يجب على الفورية، وكنت أقول إن القضاء كالأداء، وإن الشرع قد ربط الأمر بالعلة بالعذر بالسفر أو المرض، فمتى ارتفع السفر أو المرض وجب الصيام. هذه حجة بعض أهل العلم، وقد ذكرت هذا وعشت عليه سنين طويلة. ثم الآن بدا لي شيء آخر، فإن أصبت فالفضل لله وهذا من الله، وإن أخطأت فأستغفر الله. لا يوجد في المسألة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نص صريح، والله جل وعلا يقول فعدة من أيام أخر، وقوله فعدة من أيام أخر دلالته دلالة المطلق، فعدة من أيام أخر، فلم يقيد ربنا ذلك بأيام معلومة. لذلك لما قيدنا وجوب الصوم سردا وأن لا يفرق احتجزنا بالحديث. وأما في الإطلاق في قوله فعدة من أيام أخر، فإن مطلق قوله تعالى فعدة من أيام أخر فيه حجة لمن ذهب من أهل العلم، وهم جمهور العلماء أكثر أهل العلم، قالوا أنه لا يجب عليه أن يباشر الصيام عند ارتفاع السفر أو ذهاب المرض، إنما له أن يمتد معه الوقت إلى قبيل دخول رمضان. ذكرت هنا أن أهل العلم متفقون على أنه لا يجوز له أن يؤخر القضاء إلى دخول رمضان الآخر، وهذا الاتفاق يصلح لتقييد مطلق قوله تعالى فعدة من أيام أخر، لأنني قلت وقال علماؤنا من قبلنا إن المطلق والعام لا بد أن يفهم بفهم أهل العلم إذا اتفقوا. لذلك فتفصيل المسألة أنه لا نزاع في القضاء أنه لا يجوز له إن كان مستطيعا أن يؤخر القضاء إلى بعد رمضان الآخر، آخر حده قبيل دخول رمضان الآخر. وتنازعوا هل يجب على الفور أم على التراخي، وزعم بعض أهل العلم رحمهم الله إذا دخل عليه رمضان الآخر وجب عليه القضاء وأن يكفر. وقد قلت هناك في الدرر، قلت إن من زعم من علمائنا بوجوب الكفارة لا حجة له. والذي بدا لي الآن والله أعلم بمراد كلامه أن مطلق قوله تعالى فعدة من أيام أخر يدل على تصحيح قول أكثر أهل العلم أنه لا يجب عليه القضاء على الفورية. وكنت أنهى أهل بيتي أن يشرعوا في صيام النافلة من شوال حتى يؤدوا ما عليهم من رمضان، والآن أقول والله أعلم إن مطلق قوله تعالى فعدة من أيام أخر ظاهر في الإطلاق، وإنما قيدناه بأن يقضي قبل دخول رمضان رمضان الآخر أو رمضان الآخر اتباعا لقول أهل العلم. لذلك فما ذكرته هناك في شرح الدرر وهو قول طائفة من العلماء أنه يجب عليه القضاء على الفور، أنا تارك ذلك القول، وحجتي كما ذكرت لكم مطلق قوله تعالى فعدة من أيام أخر، والمسألة فيها نزاع بين أهل العلم. تفضل. أثر السيدة عائشة تعجلت أو استعجلت، وقد زعم بعض أهل العلم الاستدلال بحديث أمنا عائشة، لا تقل أثر وسأبين لك، حديث أمنا عائشة في الصحيحين احتج به بعض أهل العلم وأذكره لأن أخاكم استعجل في سؤاله وهذا يدل على فطنته جزاه الله خير. وقد ثبت أقول عن أمنا عائشة في الصحيحين قالت ونص كلامها كما أقرأ قالت رضي الله عنه واللفظ للبخاري قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. قال يحيى أحد الرواة في الإسناد الذي يرويه عن أبي سلمة عن عائشة قال الشغل من النبي أو بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخرجه مسلم ولفظه قال إن كانت إحدانا لتفطر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تقدر على أن تقضيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي شعبان. هذا الحديث احتج به جمهور العلماء على التراخي، وكنت أقول وما زلت إن الحديث لا يدل على ذلك، لا يدل على التراخي ولا يدل على أنه موسع في القضاء إلى شعبان، لا، لأن لفظه قالت هنا في لفظ البخاري فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان، وقالت في لفظ مسلم فما تقدر على أن تقضيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي شعبان. عرفت لماذا قلنا حديث؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي شعبان. إذن بينت أن الأمر كان لعدم القدرة ولعدم الاستطاعة، فكيف يقال إنها كانت مستطيعة وأنها أخرت القضاء اختيارا وهي تقول أنها ما كانت تستطيع لا هي ولا بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحوال؟ فليس للجمهور والله أعلم من هذا حجة على مسألة التراخي، وإنما الظاهر أن التراخي من مطلق قوله تعالى فعدة من أيام أخر، وهذا قول يخالف ما ذكرت وما عشت عليه سنين طويلة في اختيار القول المخالف لجمهور العلماء، وأنا اليوم يظهر لي هذا والله أجل وأعلم. قال الله عز وجل، ولذلك قلت وأقول إن طالب العلم إذا أخذ مسائل شيخه مسلمة هكذا فهذا مقلد، لا يمكن أن يكون في يوم من الأيام صاحب تحقيق، وليس معنى هذا الجرأة، وإنما المعنى أن يحقق طالب العلم اتباع السنة، وإن خالف شيخه في ذلك فإن مخالفة الشيخ لا تضر، بل كما قال الإمام أحمد وغيره لا تأخذ عني ولا عن فلان ولا عن فلان، ولكن خذوا عمن أخذنا أو عمن أخذوا. وقال قول الشافعي عند رأي، وقول أبي ثور عند رأي، وقول مالك عند رأي، وإنما الحجة في الآثار، وإنما الحجة في الآثار. لكن متى تأهل طالب العلم وفهم وجب عليه أن يحقق المسألة وأن لا يقلد. نعم تفضل. هو واضح من قولها فما تستطيع أن تقلد. لا يا أخي، الآن نحن نرد على الجمهور، لكن أنا لا أريد الآن أن أستدل بهذا على القول الذي الآن نحن ندين الله به. يعني بمعنى الجمهور يقولون أنها كانت مستطيعة وتركت ذلك اختيارا، هذا القول غير صحيح، لأن قولها فما أستطيع أن أقضي، قولها فما أستطيع أن أقضي يضرب قول الجمهور في دعواهم أنها كانت قادرة على أن تقضي، واضح؟ أما مسألة قولك إن قولها فما أستطيع مفهوم المخالفة كذا، مفهوم المخالفة من أدلة الكتاب والسنة، أما مفهوم المخالفة من أقوال الناس فليس فيه حجة، واضح؟ نعم. فنحن الآن أو أنا وإن كنت أأخذ بقول أكثر أهل العلم اليوم، لكن ليس في هذا حجة لعلمائنا الكبار في دعواهم أنها كانت قادرة، واضح؟ قال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه، هذه الآية فيها قولان لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وللأئمة بعده. قالت طائفة من أهل العلم إن الآية منسوخة، وعلى الذين يطيقونه قالوا هي منسوخة، والمعنى أن الصوم كان في البداية مستحبا، من شاء صام ومن شاء لم يصم، فمعنى قوله وعلى الذين يطيقونه أي يقدرون عليه. قالوا ثم نسخ هذا الحكم بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فهذا قول بأن الآية منسوخة، وهؤلاء حملوا قوله تعالى يطيقونه من الطاقة والقدرة، أي وعلى الذين يقدرون على الصوم، إن شاء صاموا إن شاء صاموا وإن شاء لم يصوموا. ثم بعد ذلك قال: فمن شهد منكم الشهر، فنسخ الحكم. وقالت طائفة من أهل العلم: وعلى الذين يطيقونه قالوا ليست بمنسوخة، ويقولون أطقت الشيء أي إذا تكلفته مع جهد، فمعنى وعلى الذين يطيقونه أي وعلى الذين يقدرون أن يصوموا مع الجهد والتعب والمشقة، وهم أهل الأعذار. قالوا: فالآية محكمة، فإن شق الصوم على المريض المعذور غير المريض والمسافر كالشيخ الكبير، وكما يأتي عن ابن عباس، قالوا: فيطعم عن كل يوم مسكينا. أما من قال إن الآية محكمة وليست بمنسوخة فقد ثبت هذا عن ابن عباس رضي الله عنه، وقد أخرج الإمام البخاري في الصحيح من طريق عطاء قال: سمع ابن عباس يقرأ وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين. هذه قراءة، واضربها فين؟ موجود هنا؟ طيب، هذه قراءة يطوقونه، قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليست بمنسوخة. هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة يطوقون من القراءات السبع يا ولد، يطوقونه من القراءات المتواترة. طيب هي ثابتة بالسند الصحيح عند البخاري من السبعة او من المتواترة؟ نعم لا، يطوقونه، يطيقون هذه القراءة السبعية، يطوقونه. طيب في الشواذ بيذكروها، في الشواذ جيد، هي عند ابن عباس هنا ثبتت صحيح البخاري لكن ليست من المتواتر. قال ابن عباس: ليست بمنسوخة. هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. وثبت بإسناد جيد رجاله رجال مسلم عند الطبري من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: الحامل والمرضع والشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم يفطرون في رمضان ويطعمون عن كل يوم مسكينا. ثم قرأ: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وعند الطبري بإسناد صحيح عن مجاهد وعطاء عن ابن عباس في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه، قال: يكلفونه. فدية طعام مسكين، قال: واحد مسكين واحد. قال: واحد، لأنه سيأتي من قول ابن عباس وأنت فمن تطوع خيرا، سيأتي أن المراد فمن تطوع أي فمن أطعم أكثر من واحد، ولذلك قال طعام مسكين واحد. نعم، هذا قول طائفة من أهل العلم. وأما من ادعى من العلماء بأن الآية منسوخة فعلى رأسهم جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، فقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه في صحيح البخاري قال أنه قرأ فدية طعام مسكين، فقال ابن عمر: هي منسوخة، هي منسوخة. وثبت عند البخاري عن سلمة قال: لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال سلمة: كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. وفي صحيح مسلم أيضا عن سلمة بن الأكوع أنه قال: كنا في رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من شاء صام ومن شاء أفطر، فافتدى بطعام مسكين حتى أنزلت هذه الآية: فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذا النزاع هو نزاع قديم وحديث، وهو خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، والذي يظهر أن الآية منسوخة. والحجة أن الصحابي أخبر عن حاله وعن حال الجماعة عند نزول الآية، أن لما نزل قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه، كان الأمر بالخيار، من شاء صام ومن شاء أفطر، ثم بين أنها نسخت بعد ذلك. ويمكن الجمع بين القولين، وقد فعل هذا بعض أهل العلم، قالوا نعم هي منسوخة. جزاك الله. قال جماعة هي منسوخة في حق القادرين ومحكمة في حق العاجزين. على كل حال سواء كان هذا أو ذاك فلا نزاع بين أهل العلم أن الشيخ الكبير وأن المرأة العجوز إذا كانا قادرين على الصيام وجب عليهما الصيام، وأما إذا لم يكونا يقدران على الصيام إلا بكلفة وتعب ومشقة فإنه يجوز أو يحق لهما الإفطار على أن يطعما عن كل يوم مسكينا. وأما قول ابن عباس فيما يتعلق بالمرأة حيث قال رضي الله عنه الحامل والمرضع، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرت هذا في الدرس الذي مضى أنه قال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الإمام النسائي بإسناد حسن وقال الإمام الألباني في صحيح السنن النسائي هو حسن، عن أنس بن مالك رضي الله عنه وهو ليس أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وهو يتغدى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هلم إلى الغداء، فقال إني صائم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل وضع للمسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع، وعن الحبلى والمرضع، وقد سبق أن تكلمت فيما يتعلق بأحكام الصوم بالنسبة للحبلى والمرضع فلا نعيد. قال الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه أن يقدرون عليه، وهذا كان في أول الأمر كما قال سلمة وابن عمر رضي الله عنهم جميعا، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ومما يدل على أن الآية منسوخة كما قال ابن عمر وكما قال سلمة مخبرا عن الحال سياق الآية، فإنه قال بعد ذلك وأن تصوموا خير لكم، فبين أنكم بالخيار إن شئتم صمتم وإن شئتم لم تصوموا، وأن الخير لكم أن تصوموا. ثم أكد بعد ذلك النسخ فقال فمن شهد منكم الشهر فليصم، فدل على أن ما كان قبل ذلك لم يكن على سبيل الوجوب. فخبر ابن عمر وسلمة في أن الآية منسوخة هو ظاهر القرآن وسبب نزول الآية كما يذكر سلمة رضي الله عنه لما نزلت بعد ذلك من شاء كذا ومن شاء كذا، ثم نزل بسبب هذا فمن شهد منكم الشهر فليصم ليبطل الخيار لهم. فلذلك قال ربنا جل شأنه بعد ذلك وأن تصوموا خير لكم. قال الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وهذه الآية وإن كانت منسوخة فإنه إذا ما أفطر الشيخ لعجزه لضعفه وكذلك العجوز فعندئذ يجب أن يطعم كل واحد منهم عن كل يوم مسكينا. وقد ثبت بإسناد صحيح عن أنس بن مالك عند ابن أبي شيبة وغيره أن أنسا لما كبر كان يفطر، فكان يجمع الناس على وليمة ويجمع 30 مسكينا فيطعمهم الخبز واللحم، فيطعمهم الخبز واللحم. إذن من كان عاجزا عن الصوم أو يحضر على الصوم بجهد ومشقة تضره فعليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا. وقد تنازع العلماء في مقدار الطعام الذي هو عن اليوم على أقوال، ولم يثبت في السنة شيء. فبابنا هنا ماذا؟ نعم، ماذا عندكم؟ العرف، العرف مختلف، ما في عرف في موضوع الطعام ما لوش علاقة بالعرف، ما له علاقة قدرة الإنسان. طيب أصوليا ماذا نقول؟ هيا ولا غيره؟ أصوليا ماذا نقول؟ ها؟ أين الإطلاق؟ فدية طعام مسكين. فبين الله عز وجل أنه يجزئ كل ما يسمى طعاما. إذن أي طعام يأكله المسكين ويسد منه حاجة الجوع فهو طعام. لذلك قلت ثبت عن أنس أنه لما كبر كان يدعو 30 مسكينا فيطعمهم الخبز واللحم. هؤلاء الذين يستمعون، هل الذي سيأكل مقدر له ما يأكل؟ الجواب لا، لكن هذا يسمى إطعام، هذا يسمى إطعام. فحيث لم يثبت في السنة تقييد للقدر المطعم فكل ما تقوم به حاجة المسكين مما يسمى طعاما فإنه يجزئ لمطلق قوله تعالى طعام مسكين. بعضهم قيد بكذا وكذا وكذا، وهذا لم يثبت فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبابنا هنا أصوليا أن المطلق على إطلاقه، لا سيما أنه قد قال بذلك بعض أهل العلم. قال الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. هنا قولان لأهل العلم من المفسرين، فمن تطوع أي فصام، لأن الصيام لم يكن واجبا. وثبت عن ابن عباس عند الطبري وغيره فمن تطوع فأطعم أكثر من واحد، لأن ابن عباس يرى أن الآية منسوخة، يرى أن الآية محكمة، ففسر قوله فمن تطوع يعني فمن أطعم مسكينا زائدا عن المسكين الأول. وقال بعض أهل العلم فمن تطوع بالصيام لأنه لم يكن واجبا. وقد بينت والله أعلم أن أصح القولين أن الصيام كان مستحبا. فقوله فمن تطوع أي والله أعلم بمراد كلامه أي فمن تطوع بالصيام. ولذلك اقرأ ما بعدها، قال وأن تصوموا، مبينا لمعنى التطوع الذي سبق. وبعض أهل العلم قال من تطوع بالصيام أو بالإطعام، لكن سياق الآية يدل على أن التطوع إنما هو الصيام. أي تأخذ بقول ابن عباس ترجمان القرآن حبر الأمة. نعم رضي الله عنه. وبعدين طيب، فمن تطوع خيرا، قال بعض اهل العلم اي خير، دخل في هذا كل خير، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون. ثم قال تعالى: شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قالوا انزل فيه القرآن، ابتدأ نزول القرآن في شهر رمضان. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ليفرق الله به بين الحق والباطل. فمن شهد منكم الشهر فليصمه. تكلمنا عن مسألة إنشاء السفر في رمضان، وأن بعض أهل العلم قالوا لا يجوز أن ينشئ سفرا، فمتى دخل رمضان لزمه البقاء ولزمه الصوم أن لا ينشئ سفرا. وقلت إن الصحيح يجوز، والحجة في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في الصحيحين أنه سافر في رمضان، فقد أنشأ، يقول الطبري، فقد بين لأمته أن معنى قوله فمن شهد منكم الشهر أي من شهده وكان مقيما، لا من شهده ثم سافر. وقد أنشأ سفرا بعد أن شهد رمضان، قال الطبري: فدلت سنة نبيه على أن المراد من قوله فمن شهد أي شهده وكان مقيما. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الآن تكررت الآية أو تكرر الحكم مرتين. هناك في الأول قال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهنا قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فأعاد الحكم مرة أخرى. الإمام ابن القيم يقول إن سياق القرآن إذا كرر القرآن حكما في موضع أو في أكثر من موضع في مناسبة واحدة، فعليك أن تتدبر بسياق الكلام يظهر لك سبب التكرار. هنا الله جل وعلا في ابتداء الأمر يقول: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات. فالآية تتكلم عن رحمة الله عز وجل، أياما معدودات. فالحكم هناك فيما يتعلق بالمريض والمسافر، المناسبة التي تذكر فيه أو ذكرت قبله الأصل فيها أنها لا تتكلم عن الأحكام الفقهية، وإنما تشير إلى رحمة الله عز وجل بعباده، أنه لم يشق عليهم وأن يكثر عليهم أيام الصيام، إنما هي أيام معدودات. وقد نزع بعض أهل العلم من قوله تعالى أياما معدودات، قالوا أراد أن يبين رفقه للناس، فعندئذ قال بعد ذلك: فمن ضمن هذا الرفق ومن ضمن هذه الرحمة أن هذه الأيام المعدودات مع كونها معدودات كذلك وسع الله عليكم إذا كنتم على مرض أو إذا كنتم مرضى أو كنتم على سفر. ولذلك ذكرها في معرض رحمته بعباده، ثم لما رجع وتكلم عن الأحكام كأحكام شرعية عادها في سياق بيان الأحكام الشرعية من حلال وحرام ومن وجوب واستحباب. قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهنا مسألة تكلم فيها الإمام الشاطبي، قال: لما طلبت العلم كان قد جرى في كلام علمائنا ومشايخنا ذكرى أو ذكروا قاعدة في المذهب، وكأنها في موضع اتفاق. قالوا: إذا اختلف العلماء في مسألة بين موجب ومستحب لها وبين محرم ومدع للكراهة، قال: فإن الذي سمعناه من العلماء ووجدناه في الكتب أن الاحتياط عندئذ أن يلزم المكلف جانب الشدة احتياطا لدينه. فإذا اختلف، يقصد رحمه الله، إذا بعضهم قال هذا الأمر واجب وبعضهم قال مستحب، قالوا احتياطا أنت تأخذ بالوجوب، وإذا قالوا محرم ومكروه احتياطا تعتبره محرمة. قالوا: وهذا هو باب الورع والاحتياط. قال الإمام: وما زلت من صغر سني وأنا أستشكل هذا الكلام. ثم سرد الأدلة، قال: لأن ظاهر الكتاب والسنة أن الورع هو الاتباع، وأن الله عز وجل بين لنا أننا نتمسك باليسر، وأورد أدلة. من هذه الأدلة التي أوردها الإمام الشاطبي: يريد الله بكم اليسر، قال: فالاحتياط عندئذ والورع هو لزوم الأدلة الشرعية. وقد دلت الأدلة الشرعية أنه يرجح جانب اليسر. وأورد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. قال: وما زلت في حيرة، وقد كافدت علماء زماننا في المشرق والمغرب، كيف تقولون أن جانب الاحتياط في مسائل الخلاف لزوم جانب الشدة، مع أن الأدلة الشرعية تدل على ذلك؟ قال: فما أتاني شيء. قال: كاتبت علماء الزمان في المشرق والمغرب فما أتاني شيء. من علمائنا المعاصرين الذين أحيوا كلام الشاطبي، ولا لست أدري هل وقف على كلام الإمام الشاطبي أم هو فقه وفق إليه، العلامة ابن عثيمين، فقد كان في آخر حياته بخلاف أشرطته الأولى كان يقول في آخر مسائله أن العلماء إذا اختلفوا ولم يوجد دليل يدل على المنع أو التحريم أو الوجوب أخذ بجانب التيسير. فاعترض عليه بعض طلابه أن العلماء يقولون لزوم جانب الورع، فقال الورع هو لزوم القواعد الشرعية، وقد بينت القواعد الشرعية أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. فالورع والاحتياط، يقول ابن عثيمين رحمه الله، فالورع والاحتياط هو لزوم القواعد الشرعية. وكان هذا في الحقيقة هو الحق الذي تدل عليه الأدلة. فإذا اختلف العلماء في مسألة فإن الورع عندئذ هو لزوم القواعد، وإلا كثير من المسائل يختلف فيها العلماء بين وجوب واستحباب وتحريم وإباحة. فلو جعلنا هذا الباب مضطردا أن الورع أن تتجنب وأن تتجنب كذا وكذا لا ثقل هذا على الناس. والآن أنا قرأت في شبابي الاعتصام والموافقة، فما أصبحت أميز أين قيل هذا، هل في الاعتصام أو في الموافقة، فأصبحت أطلق. قال الشاطبي، أنتوا الآن ابحثوا، وإن صدق ظني هو في الموافقات في المجلدات الأربعة القديمة بتحقيق الشيخ براز بتاع دمياط رحمة الله عليه من علماء الأصول، ذكر هذه المسألة في هذا الكتاب في الموافقات وليس في الاعتصام. قال الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة. تكملوا العدة عدة الشهر، تكملوا الشهر لأنكم أفطرتم لمرض أو سفر فلم تكملوا العدة، فلكي تكملوا العدة بعد أن ينتهي المرض أو السفر تقضون، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. نقف عند قوله تبارك وتعالى ولتكبروا الله على ما هداكم، لأن فيه تفصيلا يتعلق بمسألة التكبير في العيدين، والآية هنا تتكلم عن التكبير في عيد الفطر ويأتي الكلام على هذا. والله أعلم. نعم يا رضا، ها خارج الدرس اصبر. هل احد له سؤال في الدرس؟ تفضل. نعم. سبحان الله، لا يكون القضاء في النوافل في الرحم، القضاء ما يكون في النوافل. عفى الله عنك وعني، الألباني لما كنا بنسمع أشرطته ما رأيت عالما عمري كله مثل هذا الرجل في الدقة. الآن أنت انسحب من لسانك كلمة، قل أصبت أم أخطأت. أنت قلت والقضاء لا يكون في النوافل، لا يكون في النوافل. هل هذا الكلام اللي أنت بتقوله الآن صحيح؟ أن القضاء مرتبط فقط بالفرائض؟ جيد. الآن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل قال إن أخاكم فقد تكلف لكم، فأفطر وصم يوما مكانه، هذا قضاء صحيح. وقال الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وقال للمرأتين اقضيا يوما مكانه. وقال عند النساء من نام عن وتره فليصله إذا أصبح. هذا كله قضاء، هل هذا واجب؟ جيد. إذا أخطأت في قولك أن قوله فعدة من أيام أخر أنه يستلزم الوجوب والفرضية، لأننا نقول القضاء قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. إذا فقولك أن القضاء لا يكون إلا فيما هو واجب خطأ. اتفقنا؟ جيد. الآن عندك بقية استدلال أم هنا نقف؟ جيد. لذلك عند المناقشة والنقد العلمي ينبغي لطالب العلم أن يتصور ما يقول قبل أن ينطق به، ويعرضه على ميزان النقد، ينقد نفسه قبل أن ينقد. بعد ذلك إذا ما أوتي من العلم إلا ما يسر الله له، عندئذ يعرض الذي أو يعرض الذي عنده. واضح؟ وذلك تقول الإمام الشافعي يقول فما زلت أو تأملت أو نظرت في هذه الآية كثيرا. هذا الكثير لسبب الإيه؟ يشوف ينقد نفسه. فإذا تريث طالب العلم في باب النقد، إذا تريث في المسائل وعرضها على فكره نقدا ينقد نفسه، لأنه يفرح جاء بفكرة هكذا ينطلق بها، لا يتمهل. واضح؟ هذا يفيدكم إن شاء الله في باب المناظرة والجدل. وقد ذكر الشنقيطي شيخ الإسلام العلامة أن من أصول الجدل أن تراعي مثل هذا. واضح؟ نعم. تفضل. لما ايه؟ ايوه. انت هتقول لي المحاضرة، هتقول لي انا قلت ايه، انت عاوز ايه يا حبيبي؟ زي يعني انت عاوز تقول ايه؟ ان الايه نفسها تدل انه ممكن ينشئ سطرا. جيد، نحن لا ننكر، لكن الان الفيصل في قطع النزاع ان تاتي بالصريح ان النبي صلى الله عليه وسلم سافر في رمضان في الفتح وغيره، والحديث في الصحيحين، فهم يقدرون فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى. هم بماذا يؤولونها؟ او على سفر ولم يشهد الصيام مقيما. وصلت؟ يعني دخل رمضان وهو مسافر اصلا. فهمت كيف فسروا الآية؟ فقالوا ان معنى قوله فمن شهد منكم الشهر ومن كان مريضا او على سفر، قالوا اي ومن كان على سفر فدخل عليه رمضان وهو مسافر. قالوا وأما المسافر الذي شهد، وأما المقيم الذي أدرك الشهر فلا ينشئ سفرا. إذا هذا النزاع في الاستدلال يقطعه بيان السنة. واضح؟ وإلا هم لا يقولون فمن كان منكم مريضا، لا يقولون أن الرخصة للمريض الذي مرض قبل أن يشهد الشهر. واضح الكلام؟ لكن مدام السنة بيّنت وصرحت فنترك الاستدلال الذي يمكن أن يشكل ونأتي بالسنة الصريحة. واضح؟ ها محمود. ثم هو لم يقل ثم توفاه على وجهه. هل المعذور إذا لم يصم وأجل ثم مات هل عليه إثم؟ ها إيش عندكم؟ من يجيب على هذا؟ هل عليه إثم؟ ها يا أحمد؟ ليس عليه إثم بشرط ما هو؟ أن يقضي عنه بشرط ليس عليه إثم حسب اعتقاده. إذا الآن هو اعتقد أنه يجب أن يصوم على الفور فأخر ومات فهو آثم، وأما إذا كان لا يرى الفورية يرى أنه عنده سعى إلى قبيل رمضان الجاي الثاني فأخر إذ وسع الله عليه فمات فليس عليه شيء. من يعطيني مثالا يبقى فهمين. خلاص الرجل يصلي مثلا وقت الظهر من كذا الى كذا، فالنبي صلى في اول الوقت وصلى في اخر الوقت، فهو اخر الجماعة هو والجماعة اخروا ان يصلوا في اخر الوقت فماتوا جميعا قبل ان يصلوا، ها هل عليهم اثم؟ ليه؟ اليس قد وضع الشرع عليهم من اول الظهر الى اخر الظهر؟ بلى. هل هو لما اخر اثم بالتاخير ام فعل ما وخص الشرع له؟ طيب فمات، مات طائعا ام مات عاصيا؟ ها فهمت يا محمود؟ جيد رحمك الله. واضح؟ نعم. من حسنها؟ فين؟ سمعته؟ سمعته في فين؟ سمعته؟ ايه؟ في الهدى والنور. هات لي رقم الشريط وهات لي الموضع واخر سؤالك لغاية ما تجيب لي. لا اخره مع النصف الاول. نعم الدرس الجاي التفسير، في درس التفسير الجاي. نعم نعم من كسر أو عرج فقد حل وعليه القضاء أو عليه الحج من طابق. هذا حديث صحيح وهو يدل على وجوب قضائه لنسكه ما لم يشترط، كحديث الرباع فإن إني أردت الحج فإن حبسني حابس فما حلي حيث حبستني، إن لم يشترط هذا الشرط كما قال أحمد فعليه وجوب القضاء. وبعدين أنت بتضحك علي أنه ده سؤال في الحج لكن لا بأس. تمام. آخر سؤال وبعده رضا. آخر سؤال وبعده رضا. نعم يا محمد. تمام. هذا هذا هذا ليس من قولها. هذا من قول يحيى. وبعضهم يرويه عن الزهري. ليس هذا الكلام بحجة لأنه ليس من قوله، هذا من فهمه، من فهم يحيى. يحيى يرويه عن سلمة عن أمنا عائشة. من أين استقاه؟ لو أنه روى أصل الحديث ولم يسنده أكنا نحتج به؟ كنا نحتج به؟ لا. لماذا؟ لأنه لم يسنده. الآن ما الذي زاده؟ زاد شيئا على قولها أم لا؟ هل أسنده؟ إذن لا يحتج به. واضح؟ ولذلك هم الجمهور رحمهم الله سلكوا بقوله للشغل برسوله. تمام. ولذلك لما احتج العلامة الشيخ الألباني، طيب هيا رضا آخر ما عندنا السؤال تعرضه، تفضل يا رضا. هل يجوز توزيع الأوراق اللي فيها الوصية الشرعية؟ نعم. طيب قلت من سنين كل فترة من الزمان بيطلع علينا بوصية شرعية، وكان محمد جبريل لما نزل 7 أشرطة ولا 10 أشرطة وسماهم الرقية الشرعية، فبينت أول ما سمعت أن هذه من البدع، لأنه حصر الرقية بوصف لم يحصره به الشرع، أنه هذه الرقية الشرعية صورا معينة، لأنه شاف أنه دي بتضر الجن والصافات الصفة. وإحنا أيام ما كنا نعالج الجن كنت بقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق ثقة بالله وتوكلا على الله، وأحيانا كنا نقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء. إذن لما يتكلف الإنسان ويضيق ويحدد أمرا شرعيا أطلقه الشارع فهو صاحب بدعة أو أتى ببدعة إذا كان معذورا. خلاص. الآن هل النبي صلى الله عليه وسلم وضح للمسلمين وصية معينة بكلام مخصوص؟ الجواب لا. لماذا؟ هل هؤلاء الزاعمون نصيحة الأمة، هل هؤلاء أحرصوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينزل لنا أوراقا تسمى بالوصية الشرعية بصيغة معينة وضوابط وشروط وكلام معين؟ هذه بدعة، لأن الوصية تختلف بحسب احتياج الإنسان لما يريد أن يوصي. وقد يكون مثلا عندنا هنا في بدع أكتب أنا في وصيتي لا تفعلوا كذا وكذا، في بلد ثانية أو أخرى ما فيها هذه البدع فيوصي بشيء آخر، رجل له مال رجل ليس له مال كثير هكذا. فالوصية أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلقها بوصف وكلام معين، فمن علقها وقيدها بكلام معين فقد أتى ببدعة. نعم كمل. لا بأس يا أخي لا بأس، نحن لا نقول كل ما فيها خطأ، ما نقول هذا، قد يكون فيها بنود صحيحة. نحن نقول إن تقييدهم للوصية بوصف معين يدل على بدعة. لماذا؟ يعني لو كتب في البند الأول التمسك بالكتاب والسنة، زمان يا ود يا رضا أيام الود جمال زغلول فاكر كان عندهم ميثاق العمل الإسلامي، وكان الدكتور على تضحكوا ليه؟ تاريخ لا ينسى يا ولد. كان الدكتور على لسان حال الجماعة الإسلامية كان في الهرم، افتكرته؟ هو كان له من الحب جانب الودة، فلذلك يعني خذوا بالكم منه العرق دساه. تلاقيني أنا بتكلم عن الإخوان المسلمين وبنتقد بجع على جماعة التبليغ، تلاقيني يعني أقول والله هم أصحاب بدعة، بس تلاقيني يعني العرق دساه. فالمهم فكان في الوقت هذا الجماعة الإسلامية عندهم رجل يسمى الدكتور علاء قتل في الهرم، فكنت في ذاك الوقت مشاكسا، كنت نشيطا وكانت صحتي ليس كيومي هذا، وما كنت أقر أبدا ألف عليهم، ورحت للفيوم عند الشيخ عمر عبد الرحمن، ورحت اسكندرية عند إسلام وعند الأخير. فهذا الدكتور علاء كان عند الجماعة الإسلامية ورد المحاسبة من عدة نقاط، 1، 2، 3، 4، كل ليلة لما يجي عضو الجماعة الإسلامية ينام قرأت جزءا من القرآن صح خطأ صح خطأ صح 20 بند. فكان في ذاك الوقت شاب اسمه المهم كان من حلوان، قلت له اجمع بيني وبين هذا الرجل على الدكتور علاء، قل له يقول لك خالد هل هذا الورد ورد المحاسبة هل فعله رسول الله؟ هل فعله السلف؟ هل نص عليه الأئمة؟ أم أنتم أحرص على تربية الأمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الأئمة؟ كان عمر عبد الرحمن وعصام دربالة والجماعة وناجح إبراهيم في ذاك الوقت يعني ماشيين على الورد ده، وإنه لابد منه. فجاء الولد بتاع حلوان وقال للدكتور علاء بيسلم عليك وبيقول لك جوابك، يبقى الناس كلهم اللي في الجماعة الإسلامية من أسوان الإسكندرية على الباطل؟ قلت له نعم. يعني الجماعة الإسلامية يعني هو ده جواب؟ طب هو عايز يشوفك. قلت طيب. بعد 3 أيام قتل في الهرم. هذه رؤوس البدع تبدأ من الصغير إلى الكبير، ورد المحاسبة، الوصية الشرعية. ولذلك نسب إلى مالك وذكره الشاطبي وغيره. قال الإمام مالك وقد سئل من أين أحرم؟ قال من ذي الحليفة. قلت أحرم من دويرة أهلي؟ قال إني أخشى عليك الفتنة. قال وأي فتنة؟ إنما هي أميال أتقدمها. قال وأي فتنة أعظم من أن تظن أنك أدركت شيئا من الخير غابة عن رسول. انت عايز تتقدم ليه عند الحليفة؟ عايز تتقدم تحرم للحج والعمرة من دويرة اهلك لماذا؟ ليه؟ لانك تعتقد انه هذا ايه؟ زيادة خير. اذا انت الان تدعي انك احرص على الخير من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان الرسول صلى الله عليه وسلم احرم من وين؟ احرم من ذي الحليفة. ولو كان في تقدم الإحرام، وهي مسألة نزاع بين أهل العلم، لو كان تقدم الإحرام فيه خير شرعي ما غاب عن رسول الله. وما نصب إلى سعيد بن المسيب، جاء رجل يصلي بعد الفجر ركعتين تنفلا في وقت الكراهة، فنهاه سعيد قال يعذبني الله على السنة؟ قال نعم يعذبك على مخالفة السنة. فهم؟ فهذه الوصية الشرعية الحمد لله كما شفناها أنكرتها وأنكرها علماؤنا، قال هذه من البدع. نعم والله أعلم.